أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل ما زال استراق السمع حاصلا في هذا الزمان؟ معلوم أن الوحي انقطع، أن الوحي انقطع بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس هناك وحي ينزل وتشريع، لأن الشريعة كملت بوفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا السائل يقول: إذا كنا نقول أن الساحر قد يعلم من كلام السماء أو من الكلام الذي يأتي من السماء، فهل نستطيع أن نقول أن الساحر قد يعلم شيئا من الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا عن طريق يعني إخوانه من شياطين الجن، لأن شياطين الجن عندهم قدرة على الحركة من ناحية الشيء الذي في الأرض، الشيء الذي في الأرض يعني عندهم قدرة على التحرك والانتقال، فيمكن أن ينقلوا أو يعني يصلوا إلى شيء يعني في الأرض ويخبرون أخاهم من الإنس الذي هو الكاهن والساحر. لكن علم الغيب على الإطلاق لا يكون لله عز وجل، كما أن البشر إذا انتقلوا من مكان إلى مكان عرفوا ما فيه، فالجن عندهم قدرة على الانتقال وقد ينتقلون إلى مكان ويعرفون ما فيه فيخبرون إخوانهم من شياطين الإنس. وأما علم الغيب على الإطلاق فلا يعلمه لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، العوالم الثلاثة كلها لا تعلم الغيب على الإطلاق، وإنما يعلمه الله وحده، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد جاء في القرآن يعني دليل على عدم علم الجن بالغيب، كما قال الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال سبحانه وتعالى: وأن عنهم عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بما فأضي ما أراد بهم ربهم رشدا. فالجن لا يعلمون الغيب على الإطلاق، والملائكة لا تعلم الغيب على الإطلاق، والبشر لا يعلمون الغيب على الإطلاق، وإنما يعلمون ما علمهم الله عز وجل إياه أو أطلعهم عليه في الأشياء التي يمكن أن يطلعوا عليها في انتقال من مكان إلى مكان ومعرفة الشيء الذي فيه. صلى الله عليكم. هذا يقول: هل النور من صفات الله أم من أسمائه؟ بعض العلماء يقول أنه اسم من أسماء الله، ولا شك أنه صفة من صفات الله. هذا يسأل يقول: هل نثبت للملائكة القلوب في قوله تعالى: إذا فزع عن قلوبهم؟ نعم، يدل هذا عليه إثبات القلوب لهم. هذا يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما الفرق بين رفع الأعمال اليومي ورفع الأعمال في يومي الاثنين والخميس؟ أقول لا تنافي. يمكن أن يكون يعني كل كما جاء في الحديث الذي مر بنا: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فهذا رفع يومي، ويكون ذاك رفع يعني آخر، يعني يكون في يوم الاثنين والخميس. وكيفية ما يرفع يعني قد يكون يعني اللي في الأول يعني تفصيلا والثاني يكون إجمالا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: قوله وبيده الأخرى، هل في هذا إثبات الشمال لله عز وجل؟ هو إثبات يدين لله عز وجل، وهذا ما في ذكر الشمال، لكن ذكر الشمال جاء في صحيح مسلم، وإلا هذا الحديث يدل على أن لله يدين وليس في ذكر الشمال. هذا السائل يسأل: هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر لمصلحة الدعوة؟ المساجد التي عليها فيها قبور لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أباكرا خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر أن هذا عمل الأمم السابقة، ثم قال: لا تتخذوها مساجد، لا تفعلوا، ثم أكد ذلك بجملة خبرية بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يقال إن الصلاة أو إن اتخاذ المساجد على القبور والصلاة في المساجد لها فيها قبور أن ذلك سائغ، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره، وهو أحد المساجد الثلاثة والذي تضاعف فيه الصلاة أكثر من 1000، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. لا يجوز أن يتشبث بهذا أو يحتج بهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى مسجده، هو الذي بنى مسجده، وليس فيه، وكان فيه، كان فيه قبور فنبشت للمشركين، ثم هو الذي بنى المسجد عليه الصلاة والسلام، وبنى حجراته بجوار المسجد خارج المسجد، وكانت نساؤه يسكن في تلك البيوت المجاورة المسجد ويحضن فيها ويجامعهن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فهي ليست مسجد وليست من المساجد. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي أصحابه رضي الله عنهم تشاوروا وتحدثوا فيما بينهم ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أين يدفنونه. فروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه بنفس المكان. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، ولما كان عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة. والدفن في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يدفن في البيوت أو يدفن في البنيان، وإنما يدفن الناس في المقابر، يدفن الموتى في المقابر ولا يدفنون في البيوت. والبيوت لا تتخذ قبورا، والمساجد لا تتخذ قبورا. فدفنوه في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وبقي الأمر في عهد الخلفاء الراشدين 30 سنة مدة الخلافة النبوة، خلافة النبوة، والقبر خارج المسجد. ثم بعد ذلك في أثناء عهد بني أمية وفي عهد الوليد وسع المسجد وادخل القبر فيه. فالفضيلة لهذا المسجد ثابتة، والأجر الذي في التضعيف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ولا يؤثر فيه كون القبر أدخل، ولا يجوز أن يحتج على وجود القبر فيه الآن على جواز البناء على القبور أو جواز اتخاذ المساجد القبور مساجد. لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد في أواخر أيامه، بل وفي أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، في أواخر أيامه كما في الحديث الذي أشرت إليه قبل أن يموت بخمس، وفي آخر لحظاته عندما كانت روحه تنزع كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. والمقصود من ذلك تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة، أن تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة. فهذا المسجد المعظم وهذا المسجد الذي له ميزة على غيره المساجد مع, مع, مع المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى التي تشد إليها الرحال أو لا تشد الرحال إلا إليها، له هذه الفضيلة، دخل القبر ولا ما دخل. لكن لا يجوز أن يحتج بدخوله في عهد بني أمية وأن بنو أمية أدخلوه أنه تبنى المساجد على القبور أو تتخذ القبور مساجد، لا يجوز ذلك. حديث حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة الأسئلة فيه، هل يجوز الإشارة باليد وبغيرها إذا تكلم الإنسان عن صفات الله عز وجل؟ ليس للإنسان أن يفعل ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني بيّن، والناس يسوقون الحديث كما جاء ويفهمونه كما جاء، ولا يحتاج إلى أن الناس أنفسهم يعني يحكون ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول هل ورد تعيين عدد الأصابع أو أصابع الرحمن؟ ورد فيه يعني أن يحمل كذا على إصبع وكذا على إصبع وكذا على إصبع، ورد في بعض الأحاديث. هذا السائل يقول هل صحيح أننا نثبت صفة العينين لله عز وجل ولا نثبت العدد؟ نثبت العينين ولا نثبت العدد؟ نعم، العينين عدد، أقول العينان عدد يعني وهما اثنتان، فنثبت العينين لله عز وجل لحديث الدجال الذي جاء أن ربكم ليس بأعور، أن ربكم ليس بأعور، فهذا مما يدل على أن لله هذه الصفة. هل الميزان يكون في يد الله يوم القيامة؟ الميزان بيد الله دائما وأبدا، لأنه يعني بيد الله عز وجل دائما يرفع ويخفض، ومعلوم أنه في الدنيا رفع وخفض، وأما في الآخرة ما فيه إلا الجزاء. هذا يسأل يقول ذهبت قبل 4 أيام محرما إلى مكة لأداء العمرة، وقبل أن أصل كون الميزان الذي توزن به الأعمال، عندما توزن الأعمال والميزان الذي له كفتان، هل يكون بيد الله؟ الله تعالى أعلم، لكن العدل والقسط هو بيد الله سبحانه وتعالى. هذا يقول ذهبت قبل 4 أيام محرما إلى مكة لأداء العمرة، وقبل أن أصل ب10 كيلومترات منعت من دخول مكة، فرجعت المدينة ولبست ثيابي المعتادة، فماذا علي؟ إذا كنت قد اشترطت أن محلك حيث حبست فإنه لا شيء عليك. هذا السائل يقول هل الدفن ثم الذي ينبغي للإنسان ألا يذهب في وقت الحج إلا إذا حصل على إذن، لأن هذا التنظيف مصلحة للجميع.